بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 86 بعد 100 على 1. يا شيخ نرى كثير من طلبة العلم اليوم يعني لا يجدون البحث، يعني لا يجدون تحقيق الأحاديث، ولا عندهم فقه في المسائل. ومثلا الشيخ بن باز أو فضيلتك الشيخ محمد لا يجدون عندهم مسألة فقهية مثلا كشف الوجه، والشيخ محمد أو الشيخ بن باز يرى تغيير الوجه، فهما يعني طول وقتهم في المجالس حقهم نقد في العلماء، وهم لا يجدون الفقه ولا يجدون التحقيق في الأحاديث، شوف كيف، ويضعف الأحاديث وينتقدوا العلماء. ما فضيلتك في هذا؟ ليش هذا مش سؤال فقهي، هذا سؤال خلقي. لا لا، يعني على طالب العلم أن يقف عند قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. على طلاب العلم أن يعرفوا حدهم، وأن يقفوا عندما عرفوا من أنفسهم. وقد قيل قديما: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ولا يجوز لطلاب العلم أن يدخلوا فيما لا قبل لهم به، فإن ذلك يحملهم على المدابرات والمقاطعات والمخاصمات التي لا تأتي إلا بالشر. نعم يا شيخ. آمين. جزاكم الله خير. تفضلتم علينا. نحن لدينا أسئلة كثيرة، ولكن نقص منها. السؤال هو بارك الله فيك، سؤال الحجاب. نعم. الحجاب كما ترون الناس أكثرهم يأخذ بأحاديث، ولكن فيما ظهر لي أن الأكثريون مرجحون سورة ما جاء في سورة النور وما جاء في سورة الأحزاب. نعم. والله أعلم الصواب. نعم. نريد منك التوضيح بارك الله فيك، حتى ما يكون خلاف نظرة العلم، لأن بعض منهم يقول لا والكثيرون يقولون لا. نريد الصواب على هذا الحجاب، لأن أكثر الناس لا مستشفيات والطيارات والمالكة في كل يوم، وبعض يقول هات الدليل. طيب الدليل والله وضحنا جزاك الله وأنا خير جزاك. على كل حال، أنا قبل أن أتكلم في هذه المسألة ألفت النظر إلى حقيقة لا خلاص لنا منها، لأنها مشيئة الله وإرادته التي لا ترد. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الخلاف بين العلماء أمر طبيعي، ولذلك كان الخلاف موجودا في القرن الأول الذي هو أفضل القرون وأطهرها وأنقاها وأعلمها وفي كل خير هي متميزة على ما بعدها من القرون. الصحابة اختلفوا في غير ما مسألة، ولسنا الآن بحاجة إلى أن نتعرض لشيء منها. وإذا كان خير القرون قد اختلفوا، فلا غرابة أبدا أن يختلف من بعدهم. ولكن ذلك لا يعني أن يبقى الخلاف مستمرا بين المسلمين، بل عليهم أن يحاولوا تقليل الاختلاف. إذا كان لا يمكن القضاء عليه، فلا أقل أن يقضوا على طائفة من هذا الاختلاف، لأن الأمر ليس كما يقول ذلك الحديث الذي لا أصل له: اختلاف أمتي رحمة. لو كان الاختلاف رحمة، فيا ترى ماذا يكون الاتفاق؟ يكون نقمة؟ حاشا لله عز وجل. لكن الذي لا بد من اعترافه أنا الاختلاف أمر طبيعي لا مناص منه، الاختلاف العقول والقدرات والاجتهادات وإلى آخره. إذا كان الأمر كذلك على طلاب العلم أن يعرفوا هذه الحقيقة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأن لا يضطربوا وأن لا يزيدوا الخلاف خلافا حينما يرون بعض العلماء يختلفون في بعض المسائل، لأن مثل هذا الخلاف أمر طبيعي لا مناص منه، لكن عليهم أن يتمرنوا وأن يتمرسوا على اتباع الدليل العالم وليس التعصب لهذا على ذاك أو لذاك على هذا. بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة، نحن تعرضنا لهذه المسألة بالتفصيل في ظني ما عرفته مسجلا في كتاب، ألا وهو كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. فقد بينت هناك أن جلباب المرأة المسلمة يجب أن يتوفر فيه ثمانية شروط. الشرط الأول أن يكون سابغا يغطي جميع بدن المرأة وجوبا إلا الوجه والكفين فيستحب سترهما. وذكرنا بقية شروط، منها أن لا يكون مبخرا مطيبا، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يشبه لباس الكافرات، وهكذا. ووقفت لشيء من التفصيل عند موضوع الوجه والكفين، فبعد أن بينت في فصل خاص فضيلة ستر الوجه والكفين من المرأة، بينت مع ذلك بأن هذا ليس بالواجب على المرأة كما يجب عليها أن تستر سائر بدنها بالشروط السابقة الذكر. وتعرضت بلا شك للآيتين اللتين أشرت إليهما آنفا، وبينت أن قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن، أن ذلك لا يعني أن تستر وجهها بجلبابها. وهذا الأمر لو أن الإنسان تجرد عن التقاليد والعادات وبصورة أولى عن الهوى لوجد الأمر كالشمس في رابعة النهار. ذلك لأن من شروط الجلباب أن يكون صفيقا لا يشف. هذا أمر بينته أنا هناك، وأظن هذا أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين والحمد لله. فإذا كان الجلباب يشترط فيه أن يستر الوجه، فكيف تمشي المرأة حين ذاك وقد سترت وجهها بالجلباب الصفيق؟ لذلك قال بعض المفسرين القدامى يجوز لها أن تكشف عن عين واحدة هكذا. إذن هذا التجويز خرق لدعوى عموم ستر وجه المرأة، لأن هذا العموم يتضمن ستر الوجه بالعينين. فالآن استثنينا اتباعا لهذا القول أو هذه الرواية عينا واحدة. وجد من قال يستثني العين الأخرى أيضا، وذلك لكي ترى الطريق وهي تمشي. ثم وجد من قال بأنه يجوز لها أن تكشف عن وجهها لأن في ذلك مصلحة لها من حيث انطلاقها في عملها في طريقها إلى مسجدها، وأن تشم الهواء الذي خلقه الله عز وجل لها وللرجال جميعا. ثم ينبغي على المرأة أن تعرف أحيانا في مثل قضايا الشهادة ونحو ذلك. والمسألة ليست مسألة عقل، إنما هي مسألة نقل، وليس هناك في الكتاب ولا في السنة ما يجب على المرأة أن تستر وجهها. هذه الآية التي يمكن أن يقال بأنها توجب على المرأة أن تستر وجهها، وقد عرفتم أن الجلباب لا يمكن أن تستر المرأة به وجهها، لأن الجلباب يعمي عليها الطريق. ولذلك أضيق الناس قولا في مسألة الحجاب لم يسعه إلا أن يقول تكشف عن عين واحدة لترى الطريق، وقال بعضهم عن عينين. لكننا نرى كبار الصحابة وترجمان القرآن بصورة خاصة، ألا وهو عبد الله بن عباس، يستثني وجه المرأة من الأمر بالستر، كما روى ذلك الحافظ ابن أبي شيبة في كتابه المصنف بالسند الصحيح. كذلك في رواية عن ابن مسعود لا يحضرني الآن سندها، ولا يوجد من يقول من الصحابة ولا من الأئمة المشهورين بأن وجه المرأة عورة، وقد أثبت بالنقول الصحيحة عن مصادر عديدة من كتب المذاهب أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة، لكن ذلك لا يعني أنه لا يستحب لها أن تستر وجهها. نحن نسمع من كثير ممن يرون وجوب ستر وجه المرأة يعالجون القضية معالجة عقلية منطقية، وهذا ليس سنة العلماء الذين تلقينا عنهم العلم. العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى آخر كلامه. فالناس يقولون أجمل ما في المرأة وجهها، فكيف يجوز أن تكشف عن وجهها؟ هذا سؤال، لكن هل هذا شرع؟ أنا أقلب هذه الحقيقة وهي حقيقة فأقول أجمل ما في المرأة وجهها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجل. فكذلك أجمل ما في الرجل بالنسبة للمرأة هو وجهه. فإذا نقول بوجوب ستر الرجل الوجه أمام المرأة، لا، هذا ما يقول به أحد الحمد لله، لكن هذا المنطق، هذا المنطق إذا سلسلناه يؤدينا أن نحرم ما لم يحرم الله ولا رسوله. فنحن يجب أن نأتي بالدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله في تحريم شيء إذا جزمنا بتحريمه، لا نناقش المسألة بالمنطق فنقول أجمل ما في المرأة وجهها. أنا أقول أجمل ما في المرأة وجهها، ولكن هل هذا يكفي لتحريم الكشف وإيجاب الستر؟ لا والله، هذا لا يكفي عند أحد من العلماء إطلاقا. ثم أنا أقول شيئا آخر، أجمل ما في الرجل الوجه. ترى لو أن رجلا كشف عن عضديه وكشف عن بدنه وصدره الجميل، ترى يكون هذا عورة؟ لا يكون عورة، لكن هذا أمر مباح. ولذلك أجمع العلماء في قولهم عورة الرجل ما بين السترة. إذن القضية تحتاج الاعتماد ليس على مجرد العقل، لأنه ما من عقل إلا ويعارض بعقل. ولذلك جاء عن إمام مالك انتقاده لهؤلاء الآرائيين الذين يأتون بأقوال، اليوم يرون رأيا وغدا يرون رأيا، وهذا طبيعة الإنسان. أما حينما يستند الإنسان إلى نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله، فهناك يأتي قول ربنا تبارك وتعالى، ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن كان غيورا على أهله وعلى بناته الأمر واسع أمامه، فليستر الوجه. وليس ستر الوجه ببدعة، كما يقول بعض الناس الذين رددنا عليهم في نفس الكتاب في فصل خاص عقدناه بأن ستر الوجه وستر الكفين هو من الفضائل التي كان عليها كثير من صحابة من الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. في الأمر سعة، يعني من أراد أن يغطي فله ذلك ولا حرج، ومن أراد أن يكشف فله رخصة في ذلك، لكن الستر هو الأفضل. أما أن نقول إن الكشف حرام، أين الدليل على ذلك من القرآن؟ إذا سمحت، الآية عرفنا أنها ليست نصا، الآية الأخرى آية الخمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لم يقل على وجوههن، والخمار في لغة العرب هو غطاء الرأس وهو صالح للرجال والنساء، ولذلك جاءت الأحاديث بالسماح في المسح على الخفين وعلى الخمار لأن الرجل يغطي به رأسه. فلا يوجد في القرآن الكريم نص على تحريم كشف المرأة لوجهها، وإذا لا بد من انتقال إلى السنة. تسألوهن من وراء حجاب، ما معنى الآية؟ تسألوها من وراء حجاب في الطريق، الحجاب هو الباب، هو الستارة، هذا المقصود فيه، لأن المرأة في بيتها تكون العبارة العربية متبذلة، تكون أرضي حريتها، فما يجوز لها أن تفتح الباب كما تفعل بعض النساء في بعض البلاد العربية. يأتي الخباز يريد أن يسلمها الخبز مثلا أو اللحام أو إلى آخره، تفتح الباب على المصراء وكأنه أخوها أو زوجها أو نحو ذلك. هذا معنى الآية فاسألوهن من وراء حجاب، لأن السؤال الذي يكون عادة هو هذا، ثم حب أنه هذا هو الحجاب، فأين الدليل أنه هذا الحجاب يستر الوجه؟ قد قلنا أنفا، فلا بد من دليل خاص بأن الحجاب يجب أن يكون ساترا للوجه، وقد قلنا أن الحجاب يجب أن يكون صفيقا، أن يكون ثقيلا، بحيث لو أن المرأة غطت وجهها لا ترى طريقها. فأنت الآن تنزع بهذه الآية، فالجواب هو نفس الجواب. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يتطوف إلى حال الغضبان أجل أحسان الجلبان على وجهها، وإلى فتعت عنه الشكل. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ذو الحجاب حينما قال عندما رأى المؤمنين قبل نزول الحجاب. نعم. بارك الله فيه. يا أخوانا لا تدندنوا حول القضية بألفاظ عامة. هل هذا ذكر فيه الوجه؟ هل ذكر في ستر الوجه أي نص تذكرونه الآن؟ هذا حديث عائشة صريح في ذلك، حديث عائشة نحن نقول به، نحن أوردناه في جملة ما أوردناه من أحاديث في كتاب الحجاب. هذا أولا فعل وهذا نحن نؤيده، لكن من أين نأخذ أن هذا الفعل واجب على كل امرأة؟ ثم نحن نقول هذا الفعل بالنسبة لنساء الرسول، في هناك أقوال لبعض العلماء أن ستر الوجه بالنسبة لنساء الرسول واجب كستر سائر البدن. مع ذلك فهذا فعل ونحن نقول به لعموم نساء المسلمين، ونحن والحمد لله نساؤنا هكذا، ونحن ما قلنا ذلك كما يقولون عندنا بالشام تشليطا، وكما يقول بعض الخصوم مع الأسف أننا ندعو إلى السحور. لا يوجد مؤلف هذا من فضل الله عليه كتب في الحجاب وجاء بالشروط التي نحن ذكرناها، وإن جاء بها فقد نقلوها عنا، ومع ذلك ينسبوننا إلى أننا دعاة سحور. نحن نقول ندعو إلى الحجاب الذي أمر الله به ورسوله، ونقول بأن ستر الوجه أفضل، لكننا نقول لا دليل يوجب على المرأة أن تستر وجهها. ومن الأدلة القاطعة في ذلك حديث الخثعمية، حديث الخثعمية في الصحيحين لا مجال للإنسان أن يشكك فيه، ودلالته قاطعة لا مجال للشك في دلالته أيضا، لأن الفضل بن عباس حينما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها ويقول بأنها كانت وضيئة وكانت جميلة، فلولا أنها كانت كاشفة عن وجهها لما افتتن الرجل بها، ولما كان بالرسول من حاجة إلى أن يلفت رأس الفضل إلى الجانب الآخر، ويقول كما في بعض الروايات خارج الصحيح: هذا يوم من ملك فيه بصره ولسانه غفر له، أو كما قال عليه السلام. حديث الخاتمية في الحياة عليه السلام، فلا يأمرها أن تغطي وجهها، ولكن يأمر الفضل بأن يصرف وجهه إلى الطرف الآخر، وهذا تطبيق من الرسول عليه السلام للآية الكريمة: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وتطبيق منه لحديث جرير بن عبد الله البجلي الذي سأل الرسول هو أو غيره أن رجل يقع بصره على امرأة فيقول: أصرف بصره. هذا هو الواجب، فصرف البصر وبخاصة في قصة الفضل لا يكون إلا أن الرجل في أمامه شيء يراه. هذا النص الصريح دليل على أن الوجه ليس بالواجب ستره حتى في هذه الحالة، لكن الواجب أن نصرف البصر عن وجوه النساء، فإذا كانت وجوه النساء هو أجمل ما فيهن فواجبنا نحن أن نصرف بصرنا عن أجمل ما فيهن، فكما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة إلا لحاجة، طبابة، شهادة ونحو ذلك، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ولو كان وجه الرجل ليس بعورة. هكذا نفهم الموضوع. فإذا حديث عائشة فيه ستر الوجه ونحن نقول به، لكن هذا الفعل لا يدل على وجوب هذا المفعول ألا وهو ستر الوجه، إنما يدل على شرعيته ونحن أول القائلين به. نعم استاذي كفاية خلف الموضوع مش هذا الموضوع على تخرج عن الموضوع بارك الله فيك. نحن أول من يمنع أن تعمل المرأة خارج بيتها، لكن أنت بارك الله فيك رجعت إلى حيث بدأ غيره. نحن قلنا دعوا المنطق ودعوا العقل، لأن العقل لا يحكم، يحكم الشرع. فإذا كان عندك نص يوجب على المرأة أن تغطي وجهها، نحن الآن متفقون على أن تغطي وجهها هو الأفضل، مختلفون في أنه هل يجب ذلك عليها أم لا. في عندك نص حتى نبحث فيه وننظر فيه. أما والله الفتن، نحن أتينا بحديث الفضل، ألم يكن هناك فتنة؟ ماذا تقول في حديث الفضل؟ لكن هل فيه دليل على أنها إذا سمعت ماذا تقول يا أستاذ في حديث الفضل؟ يعني ألم يكن هناك فتنة؟ هذه حادثة، ولكن بالنسبة للمجتمع يعني ما أعجبتني الرغبات يعني يغلب عليه الفتور. ما أعجبتني لا طبعا مجتمع مجتمع. طيب لماذا الرسول ما لم يأمر المرأة الخثامية بأن تستر وجهها وقد تحققت الفتنة؟ العصر يكون فيه فتن معجزة يا أخي بارك الله فيك. العصر أجزاء، العصر أجزاء، فقد تتحقق الفتنة في مكان ولا تتحقق الفتنة في مكان، فساعة تحقق الفتنة هو ساعة الإيجاب لستر الوجه الذي هو مثار الفتنة. فلماذا الرسول، كيف تفهمون هذا الحديث؟ أنا بحاجة أن تفهموني ما عندكم. كيف اسمح لي يعني. كيف تعرضون عن حديث الرسول بالمنطق؟ هذا يترتب منه فتنة والزمن فاسد إلى آخره. كيف توجهون هذا الحديث؟ تعترفون بأن الفتنة ذرة قرنها، بين الرجل وبين المرأة، وأن الحديث يروي أن كل منهم كان جميلا وضيئا إلى آخره. كيف موقفكم تجاه هذا الحديث؟ في نص بارك الله فيك، المرأة وعورة، وورد سند صحيح، فإذا خرجت سامحكم الله، ماذا تجيب عن هذا الحديث؟ طيب عام هذا سامحك الله الذي قال حديث المرأة وعورة هو الذي عالج هذه القضية في حجة الوداع. لماذا الرسول لم يقل للمرأة استري وجهك حتى افتني الفضل بن عباس الذي خلفي؟ لماذا سكت الرسول عن هذا المنكر؟ يتصور أحدكم الحقيقة، أنا أعتقد أنه أنتم الآن مبتلون بسبب هذا التعصب. ألا يكفيكم أن تقولوا حسب المرأة أن تستر وجهها وهذا أفضل لها، إلا أن تقولوا هذا فرض عليها والرسول لم يفرض عليها؟ هبوا أنتم في موقف الرسول عليه السلام اليوم في الحج، خذوا أي عالم فاضل صالح تؤمنون به، إذا وقعت هذه الحادثة معه، رأى جاءت امرأة تسأله وهي كاشفة عن وجهها وهو راكب على ناقته وخلفه شاب وضيء، فلاحظ أن الفتاة تنظر إليه وهو ينظر إليها وهي كاشفة عن وجهها. ماذا يفعل هذا الشيخ الذي يعتقد بأن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها؟ ماذا يفعل؟ أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ماذا يفعل؟ أليس يأمر أن تستر الوجه؟ طيب لماذا الرسول لم يفعل هذا يا جماعة؟ إنما فعل خلاف ذلك، خلاف ما تصورون أنتم أنكم تفعلونه، يصرف وجه الفضل للجانب الآخر، لأنه لا يجب على هذه المرأة أن تستر وجهها، يجب على هذا الرجل أن يصرف صلاه عنها. فلو كان كما تتوهمون وكما تظنون لقال اشتري وجهك. كثير من العلماء الفاضل يقولون هذه كانت محرمة. سبحان الله، هب أنها كانت محرمة ولا دليل على أنها كانت محرمة، بل أنا ذكرت هناك رواية أن هذا كان بعد رمي الجمرة حيث يحل الحاج الحل الأصغر، لكن نفترض أنها كانت محرمة. يعني فذكر الشيخ هنا حديث إيه؟ السدل، حديث عائشة، فلماذا لا يمر أن تسدل على وجهها؟ ألا مخرج إلا بأن ترتكب المخالفة والتنقض؟ لا، المخرج موجود آنيا. نحن قلنا أن الحجاب المأمور به في القرآن لا يمكن أن يغطى به الوجه لأنه يعمي على المرأة طريقها، ولذلك اضطر من قال إلى أنه يجوز أن تكشف عن عين واحدة. لكن هي الآن واقفة وتسأل الرسول عن أبيها إنه رجل شيخ كبير أدركته فريضة الله العين إلى آخر الحديث. فباستطاعتي عليه السلام أن يقول لها اسدلي على وجهك فتنتي ابني هذا، ما فعل شيئا من ذلك، وإنما قال الرجل أصرف وجهك أصرف وجهك. فإذا نحن يجب أن نعالج مشاكلنا على ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نتشدد ولا نتساهل، لا نقول ستر الوجه بدعة كما قال بعض المفرطين المضايقين، ولا نقول بأن ستر الوجه فرض عين كستر ذراعها وساعدها ونحو ذلك، لأنه لا دليل على ذلك، والدليل موجود في آخر حياة الرسول عليه السلام في حجة الوداع. ما أسمع جوابا، هاي أنتم الآن متحمسون وأخونا هذا منهم. لا وأنا أريد أن نستفيد منه. خلي يحقق الموضوع هذا. أحسن من السؤال. هذا في أنفسهم كلهم دعاة. أقول كل واحد يبغى رجل شيخ كبير أدركته فريضة الله العين إلى آخر الحديث. فباستطاعتي عليه السلام أن يقول لها اسدلي على وجهك فتنتي ابني هذا، ما فعل شيئا من ذلك، وإنما قال الرجل أصرف وجهك أصرف وجهك. فإذا نحن يجب أن نعالج مشاكلنا على ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نتشدد ولا نتساهل، لا نقول ستر الوجه بدعة كما قال بعض المفرطين المضايقين، ولا نقول بأن ستر الوجه فرض عين كستر ذراعها وساعدها ونحو ذلك، لأنه لا دليل على ذلك، والدليل موجود في آخر حياة الرسول عليه السلام في حجة الوداع ما أسمع جواب. هاي أنتم الآن متحمسون وأخونا هذا منهم. وين هذا المستاذ؟ لو سمحت شيخ، أقول لو سمحت يا ما نفهم شيخنا وأنا أريد أن نستفيد. خلي يحقق الموضوع هذا هل متحقق ان وجهها كان مكشوف او كان لباسها زين ومنطقها زين وتعجب من هذا العباس ونظر اليها؟ وهذا كلام لا اقول يعني ما اللي يقوله كثير من اهل العلم ينظر الى سواد ثوبها ولا إيه؟ ننظر الى ملايتها ولا مصفعها والى كلامها الطيب. يعني اقول انا لعله يعني ما بارك الله فيك اجعل لعل عند ذاك الكوكب لعل وعسى. انا اسالكم هل ثوب المراه اذا كان زينه يجوز ان تخرج به الى الطريق؟ لا. طيب اذا لم يكن زينه لا يجوز النظر الى هذا الثوب؟ اي بحث تدخله الحراره؟ لا ما في حراره. اي بحث تدخله الحراره ينهار ولا يستفاد منه شيء. انت الان تقول حديث المراه عوره كان قبل هذا او بعد هذا. انا اقول لك بصراحه المسلم لا ادري، لكن اهل العلم علمونا ان نفترض ان هذا كان قبل او بعد. انت وامثالك يتمنون ويشتهون ان يكون حديث وجه المرأة عورة فاذا خرج استشفى الشيطان يشتهون ان يكون بعد حديث القطعمية، اليس كذلك؟ افترض كذلك ودون اثبات هذا خرط القتال. لكن انا افترض معك انه كان قبل ذلك، فماذا يكون اذا كان هكذا؟ به ونعمة، ولكن نثبت هذا الشيء. ماذا تكون النتيجة إذا فرضنا الفرضية هذه التي هي من صالحك من حيث الفكرة التي تحملها؟ ماذا يكون؟ هل يتعطل حديث الخطعمية أم يكون حديث الخطعمية بيانا لهذا القول المطلق أو العام؟ عام، لكن لا بد أن نثبت هذا الشيء. لكن أنت ما أثبت الذي أعطيتك إياه. أنا أسألك لك أنت سبحان الله. أنا قلت لك لا أدري. ما في جدال. أنا قلت لك لا أدري. فهل أنت تدري؟ لا أدري. فإذا استوينا. استوينا. طيب توقف. فإلى أن يتبين لك هذا قبل أو بعده، ما موقفك تجاه حديث القطعمية؟ أقول بارك الله وفيك إن شاء الله. جزاك الله خير. عندك وقت اخذنا اتحاك ابنك بس لا ما حفظ الشيخ هو باراني قايت مرهق. بارك الله فيك. تعرف تكون مرهق يعني. جزاك الله خير. انا بفضل الله لي جلسات حتى الصبح ما شاء الله. جادك الله. هذا بفضل من الله ونعم قول الله سبحانه. ولا سيما اذا كان مع اخوان مخلصين جزاك الله خير يجتمعون معنا على السنه وعلى محاربه البدعه. فلو كنت ميتا لحييته. لقول الله سبحانه وتعالى، لقول الله جل جلاله كل المؤمنين يدنين عليهن الإدناء من الراس. نعم. معروف ان الجلباب على الراس. فيما ظهر باللغة العرب وانا ناقص كما يقول العلماء. نعم. فهل الإدناء اليس من الراس على الوجه ام على الجانبين المقصود؟ يدنين على كل البدن. على كل البدن. الا الوجه والكفين. الا الوجه والكفين. اي نعم. ثم اريد ان الفت نظرك الى خطأ شائع. الإدناء لا يعني التغطية. أنا إذا قلت لك أدن مني فمعنى ذلك اقترب مني، وإذا قال الله يدنينا أي يقربنا جلابيبهن، لأن النساء في الجاهلية كنساء العراقيات إذا رأيتمهن كيف ينطلقن في الأسواق، هي واضعة جلبابها على أم رأسها لكن صدرها مبين، رقبتها وحليتها كذلك. فقال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء، شوف الإدناء هنا في الآية، إذا أردنا أن نفهم الأمر بشيء من التوضيح والتفصيل العملي، الإدناء يكون هكذا، الجلباب هكذا، هذا اسمه إدناء، هذا اسمه إدناء، هذا اسمه إدناء، هيك هيك هيك، هذا إدناء وهذا كله إدناء. نحن نبي هذا الذي تبغونه. طيب شكر الله. يا ترى هل المقصود من الآية هو هذا؟ لا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول بهذا الذي يبغاه. سألوا الله. أقول ننتقل إلى موضوع ثاني. والله لا أقول بارك الله فيك. إخوان الآن يريدون التوضيح من هذه الآية ومن حديث عائشة ومن حديث الخدعمية ومن قولهم إنها محرمة، ولكن ما نريد الجدل كما ذكرت والتحمس، نريد التوضيح لتطمئن نفوسنا، ونحن الآن نتحمس وأبناءك يتحمسوا من شيء تراه في عينك ترونها الآن، وحتى ونقول وبالله التوفيق حتى لا تغطت، ولو كانت ليس بجميلة أصبحت جميلة وأصبحت تتشد، لكن التغطية في الوجه قد تخفف من حدة، قد بعض الناس تكون شهوة لما يرى المرأة كاشفة يكون عندها شهوة قوية. صحيح، لكن هذه القبيحة التي تتجمل كما أنت تقول هذا لا يجوز بإجماع المسلمين. المرأة إذا كانت ممن تتبنى أن الوجه ليس بعورة وأنه يجوز لها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط، إذا خرجت متزينة حرم عليها ذلك. المرأة الشوهاء، العجوز الشوهاء، شوهاء، إذا تزينت في وجهها لم يجوز لها أن تكشف عن وجهها، فيجب أن يكون الوجه على سجيته وعلى الفطرة التي خلقها الله عز وجل عليه. فإذا تزينت كما يفعلنا اليوم بالحمرة والبودرة هذا لا يجوز، نحن نتكلم عن الوجه الذي خلقه الله عز وجل فقط. ولذلك أنا أقول ما نخرج عن الموضوع، كما أخونا هناك آلفا دخل موضوع الوجه إلى قضية اختلاط بالرجال والعمل مع الرجال والآخر، لسنا في هذا الصدد. هذا القرص الذي خلقه الله، هل فرض على المرأة أن تستره إذا خرجت من بيتها؟ هذا هو الوضع. نعم. هذا هو البحث. من كان عنده دليل فليأتنا به ونحن له من الشاكرين، ومن لا فلا يتحمس ولا يتكلفن، لأنه من قال عن الحلال حرام بدون دليل كمن قال عن الحرام حلال بدون دليل، هذا حكمان في الشرع سواء، كما لا يجوز التحليل إلا بدليل كذلك لا يجوز التحريم إلا بدليل. نحن نشترك بأن ستر الوجه أفضل، لكننا نختلف ما هو الواجب، هل هذا واجب أم لا؟ إلى الآن ما سمعنا بدليل. معروف أن الشيخ يقول هو متفق مع الجميع على استحباب تغطية الوجه، لكن مو قادر يقول واجب. اي مو قادر، احسن، ما في عند دليل ولا عند غير دليل. احنا عندنا اسئله كثيره لكن ما دام الاخوان هم موصلين لحدنا سبحان الله. طيب اذا كان هذا جواب الشيخ، خلي الدكتور يمكن عنده. اذا كان هذا جواب الشيخ بارك الله فيك. سؤال محمد الدكتور، انت قلت انه لو كانت محرمه كذلك المفروض عليها ان تتزوج كما فعلت عائشه. طيب لا أفهم علي جيدا، قلت لو كان ستر الوجه على المرأة واجب عند حصول الفتنة لكان الرسول عليه السلام أمر تلك الخطعمية بأن تسدل على وجهها. طيب أفرض أنها كانت محرمة. طيب والمحرمة لا تنتقد ولا تلبس القفازين بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى يا أخي الله يفضل عليك حتى أنا أقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لكن لا أن تسدل. بس مو واجب عليها أن تسدل مفتحة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يوجب عليها في ذلك الوقت السد ولذلك ما أوجب عليها. فهذا قولي أنا لكن ما قولكم أنتم. هذا قولي أنت تعيد كلامي. لا أنا قولي يا شيخ لو سمحت لي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تقول آخر البيان عن وقت الحاجة يعني ما أمرها بستر الوجه. أنا أقول كذا؟ لا يعني قلت أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين في ذلك الحاجة التي تحتاج يجب يعني أن تستر الوجه ما بين هذا الوجوب. فنحن نقول إذا كانت محرمة والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الانتقاض فما أراد في ذلك الوقت وفي تلك الحادثة أن يقول لها أسدل وجهك لأنها محرمة. لك يا حبيبي الإجدار غير انتقاض. المرأة المحرمة تسدل ولا تنتقب يجوز لها أن تسدل سواء جاء الرجال أو ما جاء الرجال. ما أنت ما تفرق بين السدل وبين الانتقاض. أنا قررت في الكتاب أنه لا يجوز للمرأة المحرمة لقولي عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لكن المرأة التي لا يجوز لها أن تلبس القفازين يجوز لها أن تعمل كده عرفت كيف؟ والمرأة التي لا يجوز لها أن تنتقب يجوز لها أن تفعل هكذا. الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة وحرام عليها الكشف يجيبون عن حديث الخثعمية بأنها كانت محرمة والمحرمة لا يجوز لها أن تنتقب. أنت تعيد كلامهم وهذا الكلام مردود. نحن ما نقول كان من الواجب لو كان ستر الوجه على المرأة أثناء الفتنة بصورة خاصة واجبا. لا نقول الرسول كان عليه أن يأمرها بأن تنتقب. لا حسبه أن يأمرها بأن تسدل لأن السدل جائز على المرأة المحرمة. ففرق بين السدل وبين الانتقاب. فإذ لم يفعل الرسول عليه السلام هذا أي لم يأمرها بأن تسدل على وجهها هذا دليل إباحة كشف المرأة لوجهها ولو كان هناك رجل ينظر إليها. هنا يقال ما يقوله علماء الأصول تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا أمر متفق عليه. ولذلك أتمنى وكلما بحثنا هذه المسألة ما جوابكم عن هذه المشكلة لا نسمع جوابك. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا ما في خلاف بين علماء الأصول. لماذا الرسول لم يأمر هذه المرأة؟ النساء وهن منطلقات إلى الحج إذا مر بهن ركب أزدلن على وجوهن. ناس راكبين ماشيين في جمالهم هذا ورع منه. لكن هنا دخل الشيطان بين المرأة وبين الرجل. مع ذلك ما قال الرسول عليه السلام أسدني على وجهك. هل قصر الرسول عليه السلام؟ وضربت لكم مثلا آلفا لو وقعت هذه الحادثة اليوم مع أحدكم ممن يرى أن ستر الوجه عورة الوجه عورة وأن وجه ماذا يفعل؟ يقول المرأة استري ولا يقول الرجل اصرف وجهك. يقول المرأة استري اسدلي. فلماذا الرسول ما فعل هذا؟ إذا أنتم مخطئون ورسول هو المصيب وهذا الحق الذي ندين الله به. أقول يا شيخ رحمه الله تفضل. ابن استفيد أخبار ذكرتم كثير من الأدلة خايف من يكون يعني هذا صاحب حبيب يخشى يعني. طيب نحن نتجاوب مع صاحبنا نعطيهم من نصف ساعة أخرى الساعة 11 إلى الساعة 11 إن شاء الله. جزاك الله خير. يعني عمل الصحابة اللي في هذا إشكا كان على الوجهين. أحسن تمام على الوجهين. نساء الصحابيات منهن من كان يستر وتستر وجهها ومنهن من كانت تخشى من وجهها. وأنا ذكرت هناك آثار كثيرة تؤيد الوجهين وتؤيد ما نقول نحن تماما، يجوز الستر وهو الأفضل ويجوز الكشف وهو المفضول. وهناك في طبقات ابن سعد أثر بالسند الصحيح أن زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما زاروا أبا بكر في بيته رأوا يدها موشومة. هل هذا يدل على أن يد المرأة عورة؟ كيف عرفوا الوشمة؟ وهناك آثار أن ناسا مروا بأبي ذر وهو في الربذة حينما ترك في زمن عثمان، فمروا بداره فرأوا زوجة أبي ذر رضي الله عنه فإذا هي سوداء. كيف عرفوها؟ والمرأة التي كانت تقوم المسجد تذكرون هذا الحديث، والتي ماتت ودفنت دون إذن الرسول ودون إخباره، فلما تفقدها ولم يجدها سأل عنها قال لهم أفلا آذنتموني بها فاعتذروا بعذر، فقال دلوني على قبرها فذهب وصلى عليها. هذه المرأة السوداء كيف عرفوا أنها سوداء لو كان كل شيء منها مستور كما قال صاحبنا هذا الذي نبغاه؟ كيف عرفوا أنها سوداء؟ لا يمكن معرفة المرأة أنها سوداء أو سمراء أو بيضاء على الوجه الذي تصوروا المرأة أنتم، لابد أن يكون هناك شيء يظهر المرأة حينما كانت تقوم إيش المسجد. لعلكم تتخيلون بأنها كانت تلبس القفازين، ثم أتساءل كيف تلتقط بالقفازين القمامة من المسجد. كل هذا تكلف لا داعي له. لما الرسول عليه السلام وعظ النساء يوم العيد فرأى عبد الله بن عباس النساء يلوين بأيديهن إلى آذانهن ويتصدقن بالحرك، رأى كفهن. ما ينفع الإنسان يتعصب إلا للحق. وبيقول عندنا في الشام عبارة مأخوذة من حديث صحيح، كثرة الشد بيرخي، كثرة الشد بيرخي. بمعنى شوف انظر يا شيخ ناصر، انا لما اعمل هكذا لا بنتيح، وبعدين فرد زمام الامر لا وهكذا وموجود اقول مشاهد. مشاهد بارك الله فيك. هذا كثرة الشد بيرخي مأخوذ من حديث هلا وهو قول عليه السلام، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. فنحن وقفنا عند السنة، بدك تستر وجه بنتك ومرتك ذلك خير، بدها بنتك تكشف عن وجهها لا تشدد عليها قد تكشف عن شعرها. وهذا هو الذي نحن نصاب اليوم في هذا الزمان، كثرة الشد برخي. وأنا أتمنى أن تظل النساء في هذه البلاد متحمسات ساترات لوجوههن، لكن احذروا كثرة الشد برخي، والعلامات واضحة جدا. فأنتم أحرصوا أن تمشوا مع النساء على الأمر الجائز. الأمر الجائز الآن فلا تزمام. اليوم بعض الأخوان المتدينين يخرجوا مرأته جنب الكاش بناء على ما يسمع، لا بد راعين بعدنا والله، يخرج مرأته جنبه وبلحيته وكذا والكاش جنبه كاش عن عورتها عن وجهه متبرج الرجال إذا كانت المرأة مأمورة بإلقاء الوجه فبالنسبة للرجال عن ماذا يغضب أجاب فضيلة الشيخ قال عن ثوبها وهي مستورة حتى عن ثوبها. وكذلك بالمقابل وكل مؤنات يغضضن من أبصارهن، يعني عن ثياب الرجال. ما نستفيد أخوان مسألة ثانية نقول عنها. بارك الله فيك يا إخوان، بارك الله. هذا مقر العلماء وفي علماء آخرين. صلوا على محمد. نريد نستفيد، بارك الله فيكم. سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. أقول بارك الله في الجميع. الشيخ يقول بالوجوه. والله يرد الله في الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ أحمد وأشكره. الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. كيف الجميع؟ كلهم بخير الحمد لله. الحمد لله. وشو صار معكم؟ والله يا شيخي يعني مثل ما بيحكوها عندنا في الأردن حطت إيدك. ايه اي نعم. اعانكم الله. الله يبارك فيك شيخي. نعم. عندنا هنا اخونا ايمن من اهل اربد اللي اجتمعت فيه من مدة. نعم. بدي اسألك سؤال تسمح له. تفضل استاذي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احب ان اسألك عن سند هذا الحديث. وهو حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا إسحاق بن سويد، حدثنا يحيى بن ابن يعمر. حدثنا يحيى بن يعمر. إسحاق بقول لك. إسحاق مين؟ ابن سويد. ها؟ سويد. ابن سويد. سويد. سويد. إيه. أرجو المعذرة. إيه. عن يحيى بن يعمر عن عائشة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون: أتؤمن بما نؤمن به؟ قال: بلى. قال: فأسوة ما لك بنا، رجاله ثقات كلهم إلا مؤمل هذا. مؤمل إلا مؤمل هذا وابن إسماعيل. نعم. هذا ففيه كلام. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. قال أحدهم: فلعله حديث حسن إن شاء الله. فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ الحديث إسناده ضعيف. نعم. لكن يمكن أن يكون حسنا فيما إذا تتبعت شواهده. وما علته؟ هو مؤمل هذا. نعم. طب أستاذي، توثيق ابن معين قال عنه ثقة، ما يؤخذ به؟ ولماذا لا يؤخذ بالمجرح؟ نعم. أو لا طبعا. طبعا. جزاك الله خيرا. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بقول للأخ الفاضل ولأمثاله من المسلمين المؤمنين حقا بالله ورسوله وبكلمات الله وأحاديث نبيه عليه السلام بأنه لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب غير المشروعة في سبيل أن تحمد زوجته التي مضى على زواجه بها سنين وما حملت. ما في مانع أن يتعاطى الأسباب الجائزة المشروعة، أما أن يتعاطى الأسباب التي لا تجوز فذلك حرام ولا يليق بالمسلم المؤمن حقا كما قلنا بالله ورسوله أن يتعاطى مثل هذه الأسباب المحرمة. من ذلك أن يأتي العرافين والمنجمين ومستحضرين الجن ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوما. فلذلك يجب على هذا الأخ كما قلت له أن يرضى بقضاء الله وقدره. فإذا كان رزق من الزوجة الأولى ولدا أو أكثر فذلك بقضاء الله وقدره، وإذا لم يرزق من الزوجة الثانية شيئا فذلك أيضا بقضاء الله وقدره. وإذا اعتبر هذه مصيبة فليتأي إذا اعتبر عدم مجيء أولاد من الزوج الثاني مصيبة، فليتذكر قول الرسول عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمدا فشكر الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء يعني شيء بضرر منه ما بيعجبه فصبر كان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم ليتذكر مع هذه الحقيقة الشرعية وهي وجوب رضا من المسلم بقضاء الله وقدره سواء كان سلبا أو إيجابا، ليتذكر بعض الحوادث الواقعية، ومنها قصة يرويها والدي رحمه الله خلاصتها أنه كان له صديق غني وله زوجة جميلة ورضية وكل شيء فيها طيب ولكنها عقيم. فكان هذا الصديق كلما جلس مع والدي يتحسر ويقول: يا ريت ربي يرزقني ولد. يقول: يا حبيبي ارضى بقضاء الله وقدره، شو بدريك هذا الولد لو اجاك يصير نقمة عليك، الولد لو رزقته ربما يصير نقمة عليك. يقول: ولو بس اني بعت لي ولد. وراحت ايام وجيت ايام والله بعت لي ولد. واعتنى رجل غني وزوجته كذلك يعني متجاوبة معه تماما، فربوا الولد تربية نادر ما يقوم زوجان بتربيته. لبلغ مبلغ الرجال، لما بلغ مبلغ الرجال هنا انقلب الولد والدا والوالد ولدا، فصار الولد يضرب الوالد ويهينه، هي كما يقولون عندنا في سوريا حتى أرجان نجوم السماء في وضع النهار. فكان يقول: يا ليتني بقيت مثل ما كنت عقيما وما رزقت مثل هذا الولد. كان أبي يقول له الله يرحمه: يقول له: تذكر لما كنت تقول كذا وكذا وقال لك يا فلان ارضى بقضاء الله وقدره فذلك خير له. فلعل الأخ هذا يعتبر أولا بما ذكرنا من الأمر الشرعي الديني وهو الرضا بما كتب الله له، والأمر الثاني أن هذا اليوم خلي ينظر إيش نور عمي، هل أكثر الأولاد سواء كانوا ذكورا أم إناثا طيبين مرضين للوالدين، والأكثرهم عاقين وناشزين ونحو ذلك. هذا ما عندي، وسلام الله عليك وعليه. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخي.